بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل درسنا بتوفيق الله في التعليق على كتاب أصول السنة للإمام أبي عبد الله محمد بن أبي زمنين رحمه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد خاتم النبيين وعلى آل محمد أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. أما بعد، فهذا المجلس 73 من شرح وتعليق شيخنا على كتاب أصول السنة للإمام الفقيه أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي زمنين غفر الله له وللمسلمين أجمعين، وذلك ليلة 19 من شهر رجب 38 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: باب في ذكر الأحاديث التي فيها ذكر النفاق. قال محمد: حدثني إسحاق عن أحمد عن ابن وضاح عن ابن أبي شيبة قال: حدثني عبد الله بن نمير قال: حدثنا الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من نفاق حتى يدعها، إذا حدث كذب، وإذا وعد خلف، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. ترجم المصنف رحمه الله بقوله: باب في ذكر الأحاديث التي فيها ذكر النفاق. وهذا كما تقدم في سياق المصنف رحمه الله لذكر الأحاديث والأدلة في إطلاق النفاق على النفاق الأصغر، لأن هذه الأبواب كلها أوردها المصنف للاستدلال لعقيدة أهل السنة أن الذنوب من الكبائر والصغائر لا تنفي أصل الإيمان، فيرد في النصوص إطلاق الكفر والشرك والنفاق والظلم على هذه الذنوب، وهي لا توجب الخروج من أصل الدين، وإنما تدل على نقص الإيمان، كما سبق التنبيه على نظائر هذه النصوص في الأبواب السابقة. النفاق، هذا اللفظ قال المحققون لا يعرف في كلام العرب هذا المصطلح والنفاق، وإنما عرف في الشرع، وجاء ذكر النفاق والمنافقين في كتاب الله تبارك وتعالى. وأصل النفاق كما قال علماء اللغة مأخوذ من نافق اليربوع، وذلك أن هذا اليربوع يتخذ جحرا له ويجعل له مخرجا آخر، يرقق التراب الذي يكون من جهة الأرض، فإذا جاءه خطر من جهة المدخل ضرب هذا الغلاف اليسير برأسه وخرج من الجانب الآخر. وهذا من هداية الله لهذه الحيوانات ولهذه المخلوقات التي سبق التنبيه عليها أنها الهداية العامة لكل المخلوقات، أن الله عز وجل خلقها لمصالحها وما تقوم به حياتها في هذه الدنيا. فأخذ النفاق من هذا المعنى، وذلك أن المنافق يظهر شيئا ويبطن شيئا آخر، فأطلق على عمله وعلى فعله النفاق، لأن هذا شبيه بنافق اليربوع الذي يتخذ مدخلا ظاهرا ومدخلا آخر أو مخرجا آخر، يعني لا يكون معروفا، وإنما يحفر في الأرض حتى لا يبقى بينه وبين الطبقة العليا من الأرض إلا قشرة يسيرة، فلا يتنبه الناس أن هذا مخرج أو مدخل له، فإذا احتاج إليه ضرب هذه القشرة الخفيف برأسه فخرج، فأخذ النفاق من هذا المعنى، وهو أن المنافق يظهر شيئا ويبطن شيئا آخر. والنفاق كما دلت على ذلك الأدلة على قسمين: نفاق أكبر ونفاق أصغر. والنفاق الأكبر هو أن يظهر الإسلام ويبطن الكفر، كما هو صنيع المنافقين. ومن أظهر الأدلة على حقيقة النفاق ما ذكره الله عز وجل على المنافقين في أول سورة المنافقون في قول الله عز وجل: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فهذا هو حقيقة النفاق، أن المنافق يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم: نشهد إنك لرسول الله. وهذه كلمة التوحيد. ولهذا لاحظوا أن الله ما قال في نفي هذا الأمر من المنافقين بعد ذلك فلم يقل والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، لأن هذه الكلمة الصحيحة. ولهذا قال بعدها: والله يعلم إنك لرسوله، حتى لا ينصب النفي على هذه الكلمة، وإنما كذبهم الله عز وجل في نياتهم وفي مقصدهم، وإلا فالكلمة الصحيحة. فقول الله عز وجل: والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، في نياتهم وفي مقصدهم. وذلك أن الرجل إذا قال أشهد بكذا فلا بد أن يتواطأ القلب واللسان على هذا الأمر، وإلا يكون كاذبا. ولهذا شهادة الزور أن يظهر الرجل بلسانه ما ليس في قلبه، فهذه شهادة زور وليست شهادة حقيقية. وإنما الشهادة الحقيقية أن يشهد الرجل بما علم، ما شهدنا إلا بما علمنا، فيشهد الرجل بما علم لا يشهد بخلاف ما علم. ولهذا كان النفاق الأكبر هو أن هؤلاء الذين بلغوا هذا الحد من الكفر والعياذ بالله، وهو النفاق الأكبر، يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر. وهؤلاء المنافقون أشد من الكفار الأصليين، لأن هؤلاء المنافقين جمعوا بين الكفر الذي حصل للكفار وبين مخادعة المؤمنين. ولهذا من حكمة الله أن عذابهم يوم القيامة أشد من عذاب الكفار الأصليين: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وذكر الإمام القرطبي نقلا عن بعض أهل العلم أن أدنى دركات النار التي ليس بعدها عذاب هي دركة المنافقين الذين جمعوا بين الكفر والمخادعة، بخلاف الكفار الأصليين فإنهم كفار لكن لم يخادعوا المؤمنين. فهؤلاء يخادعون المؤمنين ويدخلون مساجدهم وبيوتهم ويكيدون لهم، فجرمهم أعظم من الكفار الأصليين. فهذا هو النفاق الأكبر، وهو أن يظهر الرجل الإسلام والإيمان بلسانه ويخالف بقلبه، كما قال الله عز وجل: يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. هذا حقيقة النفاق الأكبر، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. وضد النفاق الجحود، فالجاحد يستيقن بقلبه ولكنه يكفر بلسانه، كما قال الله عز وجل في قوم فرعون، في فرعون وقومه: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. فجحدوا بالآيات التي جاء بها موسى واستيقنتها أنفسهم. فهؤلاء ضد المنافقين تماما، المنافق يؤمن بلسانه ويكفر بقلبه، والجاحد يجحد بقلبه يكفر بقلبه، يؤمن بقلبه ويجحد بلسانه. وقسيم الجحود والنفاق الإيمان الخالص والكفر الخالص. فالمؤمن هو الذي جمع بين الإيمان الباطن وكلمة الحق، كلمة الشهادة، كما جاء في الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه دخل الجنة. فهذا المؤمن قال لا إله إلا الله بلسانه، لم يجحد كما جحد أهل الجحود، ولم يخالفها بقلبه كما حصل للمنافقين. فهذا هو الإيمان، أن يقول بلسانه وأن يؤمن ويصدق بقلبه. والكافر الأصلي هو الذي كفر بلسانه وبقلبه، فهو مكذب بقلبه معلن لتكذيبه بلسانه، هذا الكافر الأصلي. ثم يأتي الجاحد، هو الذي استيقن بقلبه وجحد بلسانه. والمنافق هو الذي آمن بلسانه وجحد بقلبه. وكل من أهل الجحود والنفاق هؤلاء كفار أصليون لا شك في ذلك، لأنه لا يتحقق الإسلام إلا بأن يظهر الإسلام وأن ينطق بكلمة التوحيد بلسانه ويعتقدها بقلبه. فلو اعتقدها بقلبه ولم يصرح بلسانه كاليهود الذين كانوا يعرفون صدق النبي صلى الله عليه وسلم لكن أبوا أن يعلنوا الإسلام، فهؤلاء كفار وهم أهل جحود. وكذلك أهل النفاق الذين يعلمون، الذين يؤمنون بألسنتهم ولكنهم يكذبون بقلوبهم. فالنفاق الأكبر هو أن يؤمن بلسانه، يظهر الإيمان بلسانه ويكذب بقلبه، فلا ينفعه ما أظهر بلسانه إن لم يصدق في قلبه. ولهذا شهد الله، وأعظم شهادة هي شهادة الله، شهد على هؤلاء المنافقين إنهم لكاذبون، لأن الرجل لا يكون صادقا في شهادته حتى يتواطأ القلب مع اللسان. وهؤلاء يقولون نشهد إنك لرسول الله بألسنتهم ولكنهم لا يعتقدونها بقلوبهم، فكانوا بهذا منافقون النفاق الأكبر. النوع الثاني النفاق الأصغر، وهذا النفاق الأصغر لا يوجب الخروج من الدين، ولكن قيام شعبة من شعب النفاق، لأن أصل النفاق الأكبر هو أن يخالف القلب اللسان في أصل الدين، في النطق بالشهادتين وفي سائر الأمور الاعتقادية. والنفاق الذي هو دونه وهو النفاق الأصغر هو مخالفة بين الظاهر والباطن، يخالف الظاهر الباطن كما سيأتي في شرح الحديث. فهذه كلها شعب من شعب النفاق. وكما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن سائر المعاصي من شعب الكفر، لكن الشعبة لا توجب الكفر حتى تكون متعلقة بالأصل. فالذنوب من الكبائر والصغائر من شعب الكفر، لكنها لا توجب الكفر إذا وجد أصل الإيمان. وكذلك شعب الإيمان قد توجد عند بعض الكفار فلا تقوى شعبة الإيمان على رفع أصل الكفر، كما أن شعبة الكفر من الذنوب والخطايا لا تقوى على رفع أصل الإيمان. ولهذا قد يوجد في المؤمنين من فيه شعبة من الكفر وهي المعاصي، وفيه شعبة من شعب النفاق وهو أن يخالف الظاهر الباطن في بعض الأمور. فهذه الشعب هي شعب النفاق ولا توجب الكفر حتى يحصل النفاق الأكبر، وهو أن يظهر الإيمان بلسانه ويبطن الكفر بقلبه، سواء في النطق بالشهادتين أو في الصلاة، كما قال الله عز وجل: إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. ولهذا ذكر الحافظ بن رجب أن الرجل إذا قام من بيته يخرج إلى المسجد ثم يدخل المسجد ويصلي ويفرغ من صلاته، ولم يخرجه من بيته إلا الرياء، ولم يدخل في صلاته إلا للرياء، فإن هذا هو النفاق الأكبر. الذي وصف الله أصحابه بأنهم يقومون رياء ويصلون رياء. وأما يسير الرياء وهو الذي ذكره الإمام ابن القيم رحمه الله لما عرف الرياء الأصغر وعرف الشرك الأصغر قال هو يسير الرياء. يسير الرياء وهو أن يقوم الرجل مخلصا لله في عبادته من صلاة وصوم وقراءة وذكر، ثم يعرض له الشيطان ويزين له أن يحسن عمله من أجل رؤية الناس فينساق لهذه الشبهة ويحسن عمله حتى يقال إنه عابد والعياذ بالله. فهذا الأمر هو يسير الرياء، ليس الرياء الأكبر، وهذا شرك أصغر. وهكذا النفاق له شعب، يعني لا تبلغ حد النفاق الأكبر حتى تكون العبادة كلها رياء. يقوم للصلاة لا يقوم إلا رياء، يصوم يوما كاملا لا ينبعث للصوم إلا للرياء، يذكر الله ذكرا تاما ولا ينبعث به ولا يؤديه إلا للرياء. قال الحافظ بن رجب رحمه الله هذا لا يصدر إلا من منافق النفاق الأكبر. وأما أن يعرض للمسلم تزيين العمل فهذا يحصل مع ضعف الإيمان وضعف اليقين، وإلا فالمؤمن إذا قوي إيمانه ويقينه وعلم أن الله مطلع عليه لم يلتفت للناس. وهذا شأن النفس البشرية، إذا راقبت معظما فإنها لا تلتفت إلى غيره. فأنت ترى الناس اليوم إذا كان في المجلس وجيه ومعظم فلا يلتفت الناس في مدارات جلسائهم بقدر ما يلتفتون لهذا المعظم في قلوبهم. فكيف إذا استشعر المسلم أن ربه تبارك وتعالى ينظر إليه ويعلم حاله ويعلم ما الذي يقوم بقلبه. ولهذا دائما العاقل يكفيه علم الله فيه، يكفي المسلم علم الله فيه، وهذا مما يعين على الإخلاص. لأن كل إنسان، وجبل الناس على هذا، لا يحب الإنسان أن يذهب عمله، لا يحب الإنسان أن يعمل عملا فيذهب ويخفى ولا يعرف. لكن المؤمن علم أن ربه علم عمله وأنه هو الذي يجازيه عليه، فاكتفى بعلم ربه عن علم الناس. وإذا ضعف هذا العلم وضعفت هذه المراقبة التفت إلى الناس، كيف يخفى هذا العمل؟ لابد أن يطلع عليه الناس. فهذا ضعف في المراقبة وضعف في اليقين وضعف في العلم بالأسماء والصفات، لأن الله عز وجل مطلع على الخلق، ويكفي المسلم علم الله فيه. إذا علم أن الله مطلع عليه لا يبالي بعد ذلك علم الناس أم لم يعلموا. ولهذا كان بعض السلف يقول تمنيت لو أني عملت عملا لا تطلع عليه الملائكة، يعني حتى الملائكة يحدث نفسه بأن يكون له عملا بينه وبين الله لا تطلع عليه الملائكة. وفي السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، يذكر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. هذه قوة في الإخلاص. وكما تلاحظون من بعض الموفقين يخرج الصدقة ويواريها وكأنه يخفيها عن شماله، يضعها في يد الفقير وكأنه يريد أن يخفي بعض ما تنفق يمينه عن شماله، يخفي عمله على عن بعض جوارحه، فكيف بغيره؟ هذه قوة عظيمة في الإخلاص، والإخلاص يحصل بدون هذا، لكن هذه قوة عظيمة. لأن من أنفق نفقة ولو كانت في العلانية يريد بها وجه الله فهذا مخلص. ليس من شرط الإخلاص إخفاء العمل، لكن المبالغة في إخفاء العمل هذا من الإخلاص. لهذا كان بعض السلف يقول إن استطعت أن لا تخرج عملك من ديوان السر إلى ديوان العلانية ففعل. الدواوين التي يجازى عليها العباد يوم القيامة ديوان في السر ديوان في العلانية. ديوان السر لا يعلمه إلا الله، ما عرفه الناس وما شعر الناس بعمل هذا العابد فيما بينه وبين الله، ادخره لنفسه، وهذا أبعد ما يكون عن الرياء، وأحفظ ما يكون للعمل، وأقوى ما يكون في الإخلاص، وهو ثمرة اليقين، ثمرة العلم بالله. فإن استطاع المسلم أن يخفي عمله، ولهذا كانت النوافل كلها جاءت السنة بإخفائها، قيام الليل، سنن الرواتب، وسائر الأعمال النوافل يؤديها المسلم في بيته وهي أفضل، وأما الفرائض فتؤدى في مثل الصلوات الخمس في المساجد. ولا ينبغي للعاقل أن يقول صلي هذه الفريضة في البيت طلبا للإخلاص، لا، هكذا جاءت السنة، وهذا امتحان أن تعمل في السر وتعمل في العلانية، فتكون مخلصا في علانيتك ومخلصا في سرك وفي ما بينك وبين الله عز وجل. فالنفاق والعياذ بالله يتنافى مع الإخلاص، سواء كان النفاق الأكبر أو النفاق الأصغر، لكن النفاق الأكبر يتنافى مع أصل التوحيد ومع أصل الإيمان، والنفاق الأصغر يتنافى مع الإيمان الواجب ومع كمال الإيمان الواجب. ذكر المصنف رحمه الله تحت هذه الترجمة هذا الحديث العظيم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، وهذا الحديث حديث عظيم، وهو من الأحاديث المشهورة في هذا الباب، احتج به الأئمة في بيان حقيقة النفاق الأصغر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا. أربع يعني أربع من الخصال، أربع خصال، وهذا الأسلوب يرد في السنة كثيرا، ثلاث أربع خمس ست، ثم يذكر بعض الخصال، فهذا فيه تشويق. أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، إذا اجتمعنا في رجل كان هذا هو النفاق الخالص، لكن أي نفاق؟ النفاق الأصغر، النفاق الأصغر، بحيث يقال هذا منافق وليس هو النفاق الأكبر، لأن النفاق الأكبر هو أن يظهر الإسلام ويبطن الكفر. وأما هذه الخصال الأربع كما تلاحظون أنها كلها من المعاصي. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من نفاق. من كانت فيه خصلة من هذه الخصال الأربع ففيه خصلة من النفاق، وهذا دليل على أن الشعب أنها تتفاوت في حكمها، فكلما كثرت الشعب كلما عظم حكمها، وإذا وجدت شعبة فيكون هذه شعبة من شعب النفاق أو شعبة من شعب الكفر، فإذا زادت هذه الشعب فإنه يزيد حكمها، ثم إنها قد تغلب على صاحبها والعياذ بالله وتجر إلى النفاق الأكبر، لأن من أكثر من شعب النفاق الأصغر لربما أثرت في إيمانه ووقع في النفاق الأكبر. وهكذا المعاصي، المعاصي من شعب الكفر وليست من الكفر الأكبر، من الكفر الأكبر، لكنها قد تجر إليه. ولهذا قال العلماء: المعصية بريد الكفر، المعصية بريد الكفر، فهي تؤدي إلى الكفر. وقال العلماء: الحسنة تدعو إلى أختها، والسيئة تدعو إلى أختها. فشعب النفاق يدعو بعضها إلى بعض، وشعب الكفر يدعو بعضها إلى بعض. ثم عد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال عليه الصلاة والسلام: حتى يدعها، يعني أنه فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. وهذا دليل على سعة رحمة الله، فإن المؤمن إذا ترك الذنوب والخطايا وتاب لله عز وجل منها فإن هذا سبب لمغفرة الله عز وجل له. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم حتى يدعها، أخذ بعض أهل العلم من هذه اللفظة أنه يكفي في التوبة ترك المعاصي بنية، فإذا تركها نادما عليها وإن لم يصرح بالتوبة فإن هذه توبة. بل جاء في بعض الأحاديث وفي بعض الآثار الندم توبة، فإذا تركها، لكن هذا الترك لا بد له من نية أن يتركها لله، يترك هذه الشعبة لله، فإذا تركها لله فهذه هذا دليل على أن هذا توبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى يدعها ولم يقل حتى يتوب منها، فدل على أن هذه توبة، لأن التوبة تجب ما قبلها والتوبة ترفع الخطيئة، وترك المعصية توبة منها، لكن إذا صاحبها الإخلاص. أما إذا تركها عن عجز أو عن نسيان أو عن غفلة عنها فإنه لا يؤجر عليها إذا تركها وكان يقترفها. أما غفلة المؤمنين عن الذنوب والخطايا التي لم يفعلوها من قبل فإنهم لا يحاسبون عليها. وفي هذا كلام لأهل العلم في أن المسلم يعني هل لا بد أن يستحضر الذنوب كلها وينوي تركها بقلبه، أم أنه إذا تجنب الخطايا فهو مأجور على تركها وإن لم يحدث نفسه بها. قال حتى يدعها، أي يدع هذه الشعبة. ثم ذكر هذه الخصال، قال إذا حدث كذب، إذا حدث كذب، وهذا دليل على أن الكذب متعلق بالحديث، أن الكذب متعلق بالحديث. والكذب قال العلماء هو مخالفة الخبر للواقع، مخالفة الخبر للواقع، لأن الكذب يدخل فيما يسمى بالكلام الخبري. كلام الخبري الكلام على قسمين، إنشاء وخبر. فالإنشاء طلب، الاستفهام والطلب والدعاء، هذه كلها من الكلام الإنشائي. والخبر أو الجمل الخبرية أو الكلام الخبري قال العلماء هو ما يحتمل الصدق والكذب من حيث الأصل، كل خبر يحتمل الصدق والكذب. ولهذا لما وصف الله كلامه وصفه بالصدق، قال وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، فكلامه صدق وأحكامه عدل سبحانه وتعالى، وكلام نبيه صدق، والذي جاء بالصدق وصدق به. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء بالصدق وهو مصدوق من ربه ومصدق من أمته، وهذه أعلى المراتب، مصدوق من ربه، صادق في خبره، مصدق من أمته عليه الصلاة والسلام. فالكذب خلاف الصدق، الصدق مطابقة القول للواقع، والكذب مخالفة الخبر والقول للواقع. ثم مخالفة الخبر للواقع على قسمين، ما يأثم الرجل به وما لم يأثم. فيأثم إذا حدث وهو يعلم أنه كذب، فهذا هو الكذب في الشرع الذي تترتب عليه العقوبة. وأما إذا حدث بخبر وخالف فيه الواقع ولكن من غير تعمد، مثل أن ينقل حديث الرجل وهو لا يعلم أنه كذب، فلا يؤاخذ به، وإن كان الورع لا بد من التثبت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن الرجل قال عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. فلاحظوا أنه يصدق ويتحرى الصدق، يعني يحتاط في كلامه. لكن الرجل إذا حدث بالحديث وهو لا يدري أنه كذب فإنه لا يكون آثما بذلك، وإن كان هذا فيه نقص في التثبت. أو حدث الرجل بالحديث ونسي، يحدث بالحديث وينسى، فهذا لا يدخل في الكذب، ولهذا فإن النسيان ليس من الكذب، وإن كان المتحدث يخالف خبره الواقع. أما الكذب الذي يأثم عليه صاحبه هو أن يحدث بالحديث ويعلم أنه كذب، فهذا هو الكذب الذي يؤاخذ به. لماذا كان الكذب من شعب النفاق؟ لأن المتحدث يتحدث بشيء ويظهر شيئا ويعلم في باطنه أن الأمر على غير ما قال، فهذه شعبة من شعب النفاق، كما قال الله عز وجل: يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، لكنه لو قال أو تكلم بالشهادتين يقول بلسانه ما ليس في قلبه فهذا كفر أكبر، نفاق أكبر. ولكن يحدث الرجل بحديث وهو يعلم أنه يخالف الواقع، هذا النفاق الأصغر، شعبة من شعب النفاق الأصغر، لمخالفة الخبر للواقع وهو يعلم أنه مخالف للواقع. الخصلة الثانية قال: وإذا وعد أخلف. إذا وعد أخلف، الوعد هو أن يعقد وعدا على شيء، إما عطاء أو قول أو فعل، ثم يخالف. قال العلماء: لا يكون الخلف إلا لمن قصده، أما إذا نسيه لا يدخل في هذا، مثل ما ذكر في الكذب، فإن الرجل قد يعد الرجل بفعل أو قول ثم ينسى، فهذا لا يؤاخذ به إذا نسي، وأما إذا تعمد ذلك فإن هذا هو خلف الوعد. ولهذا قال بعض أهل العلم أنه لا يكون خلف الوعد إلا أن يضمر عند عقد الوعد أن يخلف، فيكون بذلك منافقا، النفاق الأصغر، لأنه يضمر شيئا، يظهر شيئا ويبطن شيئا آخر. إذا وعد أخلف في قول أو فعل. وهذا الأمر أيضا يقع فيه بعض المسلمين للتهاون في هذا الأمر، حتى الصغار وحتى الأطفال لا ينبغي أن يعد الرجل أبنائه بشيء ثم لا يفي، فيعود نفسه أن لا يعد إلا ويفي بوعده. وكان بعض المحدثين جاء لينقل الحديث عن أحد الرواة، فوجده يشير للدابة بشيء من العلف، فإذا جاءت الدابة رفعه، فأبى أن يأخذ عنها الحديث، قال: هذا فيه إخلاف الوعد، وكأنه يعد هذه الدابة ويغريها بالعلف ثم يرفعه إذا جاءت. فهذا من دقة المحدثين في التحري لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا عاهد غدر. إذا عاهد غدر، والعهد هو أن يعاهد مسلما أو حتى الكافر في الحرب، يعاهده على شيء ثم يغدر. فإذا عاهد غدر ولم يفي بعهده، هذه شعبة من شعب النفاق، لأن فيه مخالفة بين الظاهر والباطن، فالظاهر أنه يأخذ على نفسه العهد على أن لا يغدر فيغدر، فتكون هذه شعبة من شعب النفاق. والخصلة الرابعة: وإذا خاصم فجر. إذا خاصم فجر، وهذا دليل على أن الخصومة ينبغي أن تكون موافقة للظلم. إذا وقع على الإنسان ظلم يخاصم، الخصومة الشرعية، وذلك بأن يطلب حقه ويدلي بحجته عند القاضي أو عند من يتظلم بين يديه. فإذا كان هذا التظلم يتناسب مع الظلم هذا عدل في الخصومة، وإذا عفا فهذا فضل، وإذا زاد في الخصومة وتجاوز حدود الخصومة إلى الفجور فإن هذه شعبة من شعب النفاق. من صور الفجور في الخصومة، بعض الجاهلين يقول: إذا كان لك عند رجل 1000 ريال وجحده فادعي عليه 10,000، لأن القاضي قد يوجه إلى الصلح بينكما على النصف، فتأخذ 1,000 وزيادة، وقد يعني يوجه إلى 1000 ريال فتكون قد استعدت حقك. وبعضهم يقول أنا لو ادعيت بعشرة لن أخذ إلا 1000 لو قضي لي بذلك. هذا جهل، لأن هذه دعوة دخلت في الفجور، في الخصومة والكذب والظلم، والإنسان يخاصم بعدل. فإذا أعطي حقه في الدنيا الحمد لله، وإن لم يعط حقه فحقه سيأتيه يوم القيامة، لأن هناك خصومة يوم القيامة بين الناس في الدماء والأموال، فلن يظلم أحد يوم القيامة. أما في الدنيا قد يجتهد القاضي وهو لا يريد الظلم، لكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن بعضكم ألحن في حجته من بعض، وإنما أقضي له بنحو ما أسمع. فالقضاة اليوم يقضون بما يسمعون، قد يكون بعضهم لديه حذاقة ومعرفة وممارسة لكثرة الخصومات، وهذا مسكين أول مرة يدخل القضاء والمحكمة، فلا يستطيع أن يدلي بحجته فيذهب حقه ويقضي القاضي لذلك الظالم بحق هذا الضعيف، فهذا سيأخذ حقه يوم القيامة. ولا يجوز أن يقال ادعي بالظلم حتى تسترد الحق. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا خاصم فجر، فدل على أن الخصومة ينبغي أن تكون موافقة للظلم. كذلك الدعاء، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يستجيب للعبد ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم أو تجاوز في الدعاء أو ظلم. ومن الظلم في الدعاء أن يدعو الرجل على ظالمه بأعظم مما يستحق، يظلم بمال فيدعو الله يقول اللهم اهلك فلانا ولا تبقي له مالا ولا ولدا وأمته على كذا من الذنوب، هذا فجور في الدعاء. ظلمك في مال قل اللهم انتصر لي منه وأعد لي حقي منه، هذا من أعظم أسباب إجابة الدعاء على الظالم إذا عدل الإنسان في دعائه. حتى الدعاء يكون فيه اعتداء ويكون فيه ظلم. إذن هذه الخصال الأربع إذا اجتمعت في رجل فهو منافق النفاق الخالص، لكن أي نفاق؟ النفاق الأصغر. ولدينا قاعدة معروفة عند أهل العلم، إذا تعددت المعاصي تعددها وتكثرها لا يخرجها من دائرة المعصية إلى الكفر. يعني إذا قلنا الآن أن الكذب باتفاق المسلمين أنه كبيرة، فإذا أضيف إليه خلف الوعد ما زالت هذه الذنوب، الفجور في الخصومة، الغدر في العهد، هذه كلها معاصي. فلو زاد عدد هذه المعاصي أو هذه الشعب وبلغت 100 شعبة من شعب النفاق الأصغر لن تخرج هذه المسألة عن أصلها. ولهذا الذنوب كما يلاحظ لو كثرت، لو أن الرجل أذنب 100 ذنبا وعصى الله ب100 كبيرة لا يزال هذا في حكم الإسلام، لأن تعدد الذنوب لا تخرج صاحبها من دائرة المعصية إلى دائرة الكفر. ما الذي يخرجه من دائرة المعصية إلى الكفر؟ شيء واحد، ولو كان في ذنب، أن يستحل المعصية، إذا استحلها كفر. ليس العبرة بكثرة الذنوب. ولهذا من أصول أهل السنة أن المعاصي مهما بلغت فإنها لا توجب الكفر، ولم يقل أحد من العلماء إذا عصى 100 معصية كفر أو بلغ 70 كفر أو أكثر كفر، لا، وإنما قالوا متى ما استحلها كفر ولو كانت معصية واحدة. بل لو استحل المعصية ولم يفعلها، استحل الربا ولم يفعل ولم يقترض ولم يقرض الربا، فهو كافر باستحلاله. إذن الكفر له حد والإسلام له حد والنفاق له حد. هذه كلها من شعب النفاق الأصغر. ولهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم منافقا خالصا يعني النفاق الأصغر وليس هو النفاق الأكبر، لأن هذه كلها من شعب النفاق الأصغر. وأما النفاق الأكبر فإنه يحصل ولو كان بشعبة واحدة، متى ما قال أشهد أن لا إله إلا الله وهو لا يخلص بها من قلبه، قالها رياء ولا يعتقدها بقلبه، فهذا نفاق أكبر مع أنها كلمة واحدة. فهذا الحديث يتخذه الوعيدية ذريعة في تكفير المسلمين، وهو حجة على المرجئة الذين يقولون إن المعاصي لا تضر الإيمان، بل إن المعاصي تضر الإيمان. فهناك شعب الكفر وشعب النفاق، فهذه الشعب وإن كانت لا توجب النفاق الأكبر ولا الكفر الأكبر إلا أنها مؤثرة في الإيمان. نتوقف عند هذا. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا ونفعنا الله بما قلتم، وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم وللمسلمين أجمعين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وزادكم من فضله. يقول السائل: هل الأحاديث التي ذكر فيها النفاق كلها تدل على النفاق الأصغر؟ لا، ليس بالضرورة، قد يأتي في الأحاديث ذكر النفاق الأكبر، ولكن العبرة بما يدل عليه السياق. فإذا ذكر النفاق وكان يتعلق بالمعاصي مثل الكذب، مثل خلاف الوعد، مثل الفجور في الخصومة، فهذا نفاق أصغر. وأما إذا جاء الخبر عمن يخالف بلسانه ما يكون في قلبه في أصل الدين، فإن هذا نفاق أكبر. حسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: هل يجوز أن أقول فلان منافق تعيينا؟ لا يجوز. جاء في الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لأخيه كافر أو منافق باء بها أحدهما. فإذا قال المسلم لأخيه كافر أو منافق، إما أن يكون هذا الحكم مطابقا لحال ذلك الرجل الذي قال فيه، وإلا حارت عليه ورجعت عليه وأصبح هو الذي يستحق هذا الوصف. قال بعض العلماء: لأن هذا الرجل إذا قال لمسلم كافر أو منافق فكأنه يقول الإسلام كفر، الإسلام من النفاق، فكأنما يرجع إلى مسبة الدين. وهذا القول يقول به من يقول قول النبي صلى الله عليه وسلم باء بها أحدهما أنه يكون كافرا الكفر المخرج من الملة، ولكن الصحيح أن هذا كفر أصغر. فإذا قال المسلم كافر وهو متأول في ذلك، هذا نفاق أصغر وكفر أصغر. نعم. حفظكم الله. يقول السائل: إذا وعدت أحدهم فأخلفت لظرف أو مرض وأخبرت الموعود قبل الموعد، فهل علي شيء؟ إذا أخبرته قبل الموعد ليس هذا بخلف، إذا أخبرته قبل الموعد ليس هذا بخلف، لأنك تعتذر إليه، ولهذا ينبغي الاعتذار قبل الموعد، لأن هذه يترتب عليها مصالح، وخصوصا الوعد بالديون والقضاء، قضاء الأموال تترتب عليها مصالح، يعتمد الناس على هذه الوعود في صفقات تجارية وفي سفر وفي أداء حقوق، فيعد الرجل على وعد فلان، فإذا أخلف الأول ترتب على هذا مفاسد كثيرة. فهذه الأمور لابد أولا الإنسان أن يحتاط لنفسه، لا يعد إلا بشيء يعلم أنه يستطيع الوفاء به، ويحتاط أيضا كأن يطلب من وعده أن يذكره حتى لا ينسى، فإن هذا يعين، لأن الناس اليوم كثر فيهم النسيان، فيجتهد إما أن يسجل هذا عنده أو يطلب من يذكره أو يعلق هذا على أنه ليس بوعد إلا مع التذكير أو ما أشبه ذلك حتى لا يقع في الوعيد. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: أبغض الرجال عند الله الألد الخصم؟ نعم، الألد الخصم قال العلماء هو شديد الخصومة، قال بعض الشراح مأخوذ من لديدي الوادي، ولديدا الوادي جانبان، قالوا هذا يسلكه بعض المتحذلقين، فكلما أدلى بحجة وظهر الناس عليه فيها انتقل إلى حجة أخرى. قالوا مثل الذي يسير في وادي، مرة يسير على هذا الطرف ومرة يسير على هذا الطرف. الألد الخصم يعني كلما انقطع من حجة أتى بحجة أخرى. الخصم يعني كثير الخصومة، فهذا أبغض الرجال لله عز وجل، لأنه يستعين بحذاقته وبخبرته وبفطنته وذكائه على الخصومة وعلى التلبيس على القاضي، تلبيس على الناس. وبعض الناس لديه قوة في البيان، ولديه سرعة بديهة، ولديه جرأة، فيقوى على خصمه بهذا. هذا أبغض الرجال عند الله عز وجل. والواجب على المسلم أن يستعين بهذه القوة في طاعة الله، حتى لو كان يستطيع أن ينتصر بقوته ولم ينتصر إلا بحق، فإن هذا ممن استعان بالقوة على طاعة الله، لا يستعين بالقوة على معاصي الله عز وجل. وهذا من قيد النعم كما ذكرنا، فإن النعم قيدها الشكر، والشكر أن تستخدم النعم في طاعة الله. أثابكم الله. يقول السائل: أنا معتمر وعندي وشم على منكبي الأيمن، أريد أن أغطيه بقماش، فهل يجوز لي ذلك؟ يجوز، ليس من شرط الإحرام كما يفهم البعض أن يستر عاتقيه ومنكبيه، وإنما السنة عند الطواف أن يكشف عاتقه الأيمن، وهذه سنة من سنن الإحرام. بعض الحجاج والمعتمرين منذ أن يحرم يضطبع، يظن أن هذه سنة، هذه ليست بسنة، وخاصة في الصلاة، فالصلاة يجب أن يستر عاتقيه، هذه ليس من السنن أن يضطبع في كل الإحرام. ولو طاف أيضا من غير الطباع لا يقال أن طوافه غير صحيح، هذه سنة، فلو ستر عاتقه فلا شيء عليه. والوشم محرم، وهو كبيرة من كبائر الذنوب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله الواشمة والمستوشمة. الواشمة هي التي تفعل الوشم، والمستوشمة هي التي تطلب أن يصنع لها ذلك، فهذا الوشم لا يجوز. يسأل كثير من بعض من وقعوا في هذا الأمر عن جهل، يقولون: ما حكم ذلك؟ فيقال: إذا تاب إلى الله عز وجل تكفيه التوبة، ثم إن استطاع أن يزيل هذا الوشم بطريقة لا يترتب عليها ضرر أو مرض فإنه يجب عليه، وإذا لم يتمكن من ذلك فتكفيه التوبة، يتوب إلى الله عز وجل، والله عز وجل يتوب عليه. حفظكم الله. يقول السائل: حكم الذهاب إلى الكاهن؟ لا يجوز الذهاب إلى الكاهن. جاء في الحديث: من أتى كاهنا فصدقه فيما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. في حديث آخر: من أتى كاهنا لم تقبل له صلاة 40 يوما. فهذا دليل على عظم هذا الأمر. بعض أهل العلم يقول: إتيان الكهان كفر لظاهر الحديث، ولا شك أنه إذا صدق الكاهن في الأمور الغيبية فهذا كفر مخرج من الملة. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول: هل يؤجر الإنسان على ترك ما حرم الله في كل حال؟ نعم، بلا شك، إذا ترك ما حرم الله لا يتركه إلا لله احتساب الأجر عند الله فهو مأجور. ولهذا الآن جدت بعض الذنوب وبعض صور المعاصي، فإذا تركها المسلم لا يتركها إلا لله فإنه مأجور عليها. وهذا دليل على أنه مع عظم الفتن ترتفع الدرجات عند الله. فإذا كثرت الذنوب وسهلت على الناس وتركها المسلم لله عز وجل وتجنبها فهذا درجته عظيمة. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيأتي على الناس زمان قال أيام الصبر، قال للعامل فيها أجر 50، قال الصحابة منا أو منهم، قال بل منكم. ثم بين أنهم قال الذين يقيمون سنتي عند فساد أمتي، الذين يستقيمون على السنة وعلى الطاعة عند فساد الناس في الزمان. نعم. حفظكم الله وبارك فيكم. يقول ما حكم التأمين؟ التأمين التجاري أفتى العلماء بأنه محرم لأن فيه غرر، وجاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الغرر. وبيع الغرر هو أن لا يكون هناك معرفة بقيمة السلعة أو بالسلعة نفسها، فكأن يقول الرجل بعتك الأرض، بعتك أرضي، وله أراضي كثيرة، فلا يدرى هذه الأرض أي أرض وفي أي مكان وفي أي شارع كما يقولون وما مساحتها، هذا بيع غرر. أو يقول بعتك أرضي المحددة والمعروفة ولم يحدد ثمنا، فإن هذا غرر، فلا بد أن يعرف الثمن والمثمن. قال العلماء هذا التأمين فيه غرر، لأن المؤمن على السيارة وعلى نفسه في التأمين الطبي يؤمن مثلا ب1000 ريال لشركات التأمين، وقد يتعالج ب100,000، وقد يؤمن 1000 ريال لمدة 50 سنة ولا يتعالج بشيء، ففيه غرر. والذي ينبغي أن يكون في التأمين أن يكون هناك حدود لهذا الأمر، فأن يكون مثلا إذا كانت هناك إعانة يتفق مع شركات إذا أصابه حادث فإن الشركة تقرضه هذا القرض أو تشتري هذه السيارة بثمن محدد في ذلك الوقت، أو تعينه على إصلاح السيارة بقدر ما دفع وبقدر ما أخذ منه، وإن بقي له شيء يعاد إليه. يعني هذا يكون فيه يعني تحديد لهذا الأمر. أما هذا الأمر فيه غرر من جهات كثيرة، وهذا الذي تريده الشركات، يعني الكسب من غير مقابل، وسواء هذا التأمين كان عن طريق الشركات أو عن طريق بعض المؤسسات الحكومية، إذا كان فيه غرر فإنه لا يجوز. أثابكم الله. يقول السائل هل في حرج إذا صليت السنن الرواتب في سفري؟ لا بأس، بل السنن الرواتب إذا كنت مسافر ولا تقصر الصلاة، وإنما المسافر له حالتان، حالة يقصر فيها الصلاة إذا كانت مدة إقامته أقل من 4 أيام، وحالة يتم صلاته فيها إذا أقام أكثر من 4 أيام، ففيه هذه الحالة يتم صلاته ويصلي السنن الرواتب. حسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول ما حكم المرور بين يدي المصلي؟ المرور بين يدي المصلي لا يجوز، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر في الحديث قال لو يعلم المار بين يدي المصلي لوقف 40. قال العلماء لا ندري 40 سنة أو 40 شهرا أو يوما، وهذا دليل على عظم الأمر، وأن هذا يستوجب أن يقف الإنسان، يعني لو قلنا الآن 40 دقيقة يعني كم يقف، يعني جزء كبير من الساعة، وهذا يدل على خطورة الأمر. والأمر الآخر وهو أشد، وهو أن بعض الناس يستحل هذه المعصية، يستحلها في أي مكان في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول المرور بين يدي المصلي في غير مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، أما مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس أن تمر بين يدي المصلي، وهذا استحلال للمعصية. استحلال المعصية كفر. ولو أن هؤلاء يعني جهلة لا يخشى أن يقع بعضهم في الكفر، لأن بإجماع أهل العلم استحلال المعصية كفر، فكيف باستحلالها في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم؟ ومعلوم أن الأحاديث لا يجوز أن تقيد أو أن تخصص إلا بمخصص، والنبي صلى الله عليه وسلم يحدث في مسجده هذا وفي المدينة يقول لو يعلم المار بين يدي المصلي. وفي الحديث الآخر أمر قال فامنعه فإن لم يمتنع فقاتله فإنما هو شيطان، إنما هو شيطان، ولم يقل إلا في مسجد هذا، ولم يقل إلا في المسجد الحرام. فلا يجوز لمسلم أن يستحل هذه المعصية، يمرون بين يدي المصلين وإذا منعته قال أنت في الحرم. طيب في الحرم، الحرم أعظم حرمة، كيف نستحل هذه المعصية؟ والذي يعصي وهو يعلم أنه عاصي أهو من الذي يعصي وهو مستحل لهذه المعصية. ولا تغتروا بقول من يقول أن هذا جائز في الحرم، ما في دليل، ولا يجوز لأحد أن يأخذ بقول عالم، مع أن بعض أهل العلم قال عند الضرورة، عند اشتداد الزحام، وهذه الضرورة ليست خاصة بالمسجدين، إذا وجدت الضرورة مكان يكاد أن يقتتل الناس ورجل يصلي هذه ضرورة، أو رجل يضع ظهره في الباب ولا يستطيع الناس أن يدخلوا إلى المسجد إلا من أمامه، هذا هو الذي يعني تسبب في هذا الأمر. فأحيانا يكون التفريط من بعض المصلين، بعضهم يصلي في الباب يصلي في طريق الناس، وأحيانا يكون التفريط من بعض المارين كما تلاحظون هذا المسجد الكبير، والله إني أنظر لبعض الناس أشفق عليه، يمر من أمام صف يمكن يصلي فيه أكثر من 100 رجل يصلون الراتبة أو يصلون قبل الصلاة يتنفلون، فيمر بين أيديهم ولا كأنه فعل شيء، لا يحدث نفسه بما فعل. لو صلى في أطرف مسجد وأقرب مسجد لخير من أن يصلي في المسجد النبوي ويرتكب هذه الآثام العظيمة، هذا أمر خطير، ويجب على المسلمين أن يتواصوا فيما بينهم وأن يحذر بعضهم بعضا من هذا الأمر. فقف حتى يصلي المصلي، وخاصة الآن بعد أن يفرغ الإمام من الصلاة والناس يصلون، وهذا يعني يكون في آخر المسجد ثم يمر. إذا كنت على عجل فصلي في القريب من الأبواب، وإلا فانتظر، حتى لو ذهبت الطائرة خير من أن تقع في هذه الآثام، في هذه الذنوب العظيمة التي يقع فيها من يقع وهو متأول يرد حديث النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما هو شيطان وهو رسول الله أرفق الخلق بالأمة، فكيف سماه شيطان ولم يستثني لا هذا المسجد ولا غيره؟ فينبغي الحذر من هذا الأمر، والأبواب كثيرة في المسجد، إذا ما وجدت طريق اذهب إلى أي باب آخر ولو كان في غير الجهة التي تخرج منها، ولا تقع في هذا الإثم العظيم. حفظكم الله. يقول السائل والدي مشلول وساكن في ويسكن في الدور الثالث ولا يوجد مصعد، وإذا دخل وقت الصلاة نصلي معه في البيت والمسجد بجانبنا. والدكم معذور وأنتم غير معذورين، هذا يفعله بعض الناس يقول برا بالوالد، لا، البر به ممكن أن تصلي في المسجد ثم تتنفل معه، كما قيل في معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه كان يصلي بقومه، قال بعض العلماء لا يليق بمعاذ أن يترك الصلاة خلف النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي بقومه، فكان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يذهب ويصلي بقومه. فيمكن لبعض الأبناء أن يصلي في المسجد ثم بعد أن يرجع يقوم ويصلي بوالده متنفلا ووالده يؤدي الفريضة، أما أن يصلوا الفريضة مع والدهم، والدهم معذور إذا كان يعذر بالإتيان إلى المسجد لعدم قدرته، أما هم غير معذورين. ولو أن كل بيت اجتمع وصلوا جماعة لعطلت المساجد. نعم، هذا والله أعلم.